بل يمكن يمكن، لكن التفصيل في هذا المقام أحسن، تفصيل أحسن. لا لا يتوهم متوهم أن الكمال في المخلوق يمكن أن يكون كمالا في الخالق. ونحن نعلم أن في صفات المخلوق ما هو مذموم وهو في صفات الخالق ثناء وتمجيد. المتكبر صفة ذنب بالنسبة للمخلوق، وبالنسبة للخالق صفة كمال ومدح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.